تفسير الآية 79 من سورة هود، يقول تعالى: قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. أي قالوا له بمنتهى التبجح والجهر بالسوء، مصرين تماما على سوئهم وفحشهم: لقد علمت علما مؤكدا من قبل أنه ليس لنا في نساء أمتك أي حق أي حاجة ورغبة، وإنك لتعلم بالتأكيد الذي نريده من مجيئنا مسرعين إليك، وهو جماع الذكور للإناث، فلماذا إذن تكرار القول والنصح علينا في ذلك؟